يدخل في هذا يعني الوزارات ورئاسة المجالس؟ اي نعم يدخل في هذا. ولهذا هل هؤلاء الذين يرشحون انفسهم هو طلب بالفعل، طلب فعلي. العضوية أي نعم، يعني أعضاء المجالس لا، قد يقال العضوية ما هي مثل الرئاسة، العضو ما يعني ما يعتبر قوله فصل.